والقبعة المثلثة الأركان ترمز إلى السلطة، السلطان في إسبانيا في زمان القصة، والقصة تجري في الأندلس وتحكي عن طحان وزوجته الجميلة وقرويين يفرحون ويمرحون على ضفة النهر إلى جانب الطاحون. ثم حاكم الإقليم العجوز المتصابي لابس قبعة الحكم ذات الأركان الثلاثة يجيء لمغازلة الطحانة الحسناء فتعابثه وتلعب بعقله، وتأتي من الحركات الرشيقة وهي ترقص على حافة النهر، ما ينتهي بالرجل إلى أن يزل قدمه ويسقط في الماء ويضطر إلى أن يأوي إلى فراش الطحان ريثما تجف ملابس الهيلمة والهيلمان التي علقت على حبل في باحة الطحونة. ويجيء الطحان فيلبس ملابس الحاكم ويسخر به كما يعبث القرويون بممثل السلطة ويسحبونه من الفراش يلعبون به اللعبة الإسبانية التي يمدون فيها ملاءة فرش بين أيديهم، يدحرجون عليها الحاكم كأنه البؤجة ويشدون أطراف الملاية بسرعة فتنطر الحاكم في الهواء كأنه كرة شراب ويهوي على الملاية ليتلقى الشوطة التالية، وهكذا دواليك وتنتهي القصة. وقد اختار ديفايا من البالي ثلاث مقطوعات لحفلات الكونسير السيمفوني وهي التي نسمعها الآن. المقطوعة الأولى تصور اجتماع الجيران على ضفة النهر أمام بيت الطحانة والطحان ليلة منتصف الصيف فيما يعرف بليلة ماري حنس أي عيد القديس يوحنا، ونسمع لحنها الأساسي. ولست بحاجة إلى القول إن أساس كل موسيقى ديفايا هو الألحان الإسبانية، وأنه الرجل الذي استطاع أن يرتفع بموسيقى قومه إلى المستوى العالمي. وهكذا يعني هنسمعها دلوقتي كلها تاني. وفي المقطوعة الثانية انتخب ديفايا الموقف عندما يتقدم الطحان هو سعيد ماري حينز ده ليرقص رقصة أندلسية سريعة تعرف بالفروكة هكذا. Thank you. الصورة الأخيرة تحتوي على رقصة الخوتة وفيها هرج ومرج لا يفهم إلا أن نذكر ما صنعه الطحان والطحانة والجيران والجارات بحاكم الإقليم المغازل الشايب وعايب كما يقولون. وإليك نموذجا من هذه الحركة الثالثة. الواقع أننا استمعنا إلى منتخبات من ثلاث مقطوعات تمثل تمثيل جيد يعني موسيقى مانويل دوفايا. وأحب أن يتضح أن هذه الموسيقى القومية لم يؤلفها دوفايا نقلا عن الموسيقى الشعبية، يعني لم ينقل ألحانا شعبية بذاتها، وإنما درس الألحان الشعبية.